إلهي من لي غيره، حالة الضياع. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. العمل لله. احنا النهارده في البلاء الشديد اللي وقع علينا وعلى الأمة، بص في كل ناحية مصيبة، في وسط البلاء الشديد ده أين العباد؟ كيف أمتنع بالذنب من الدعاء؟ أين المتضرعون؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أين التضرع؟ أين التضرع؟ يا رب يا رب الطبينا، يا رب يا رب اعفو عنا، يا رب يا رب اصرف عنا، يا رب. إلهي من لي غيره، أسأله كشف ضري. ازاي تقدر جالك قلبك تقدر انك تقتل مسلم، تقتل شاب عنده 17 سنة، تضيع له عينه وتضيع مستقبله؟ ازاي ازاي بتضربوا عليهم نار؟ ازاي ازاي ازاي قدرته؟ ازاي قلوبكوا طايت انك انت تموته وهو معاك، ابنك ابن بلدك ابن اخوك ابن دينك؟ ازاي ازاي ازاي قدرت تعمل كده؟ قولي قولي جالك قلبك ازاي وانت حاسس ان ربنا شايفك وهيحاسبك على اللي انت بتعمله ده؟ إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي، فارحم يا رب. احفظ دماء المسلمين يا رب، احقن دماء المسلمين يا رب، اصرف الأذى عن المسلمين يا رب، ابعد الكيد عن المسلمين. اللهم اجعل كيد المجرمين في نحورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفي الأمة شرهم بما شئت وكيف شئت. فين المتضرعين اللي بيقولوا يا رب الطب بقى بالبلد دي؟ حاجة يقولوا يا رب انقذ هذه الأمة. وأنت أنت أنت